الذي شرع لنا الإسلام دينا وأوجب علينا الإخلاص له سبحانه وتعالى في العبادة، الذي يعبده لا يشرك به شيئا يدخل الجنة، والذي يعبده مع الشرك فإن كان الشرك أكبر فإنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. أمرنا بالإخلاص فقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا خطورة الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا الشرك أيها الإخوة له صور كثيرة، ومن أنواع الشرك ما يكون جليا واضحا، ومنه ما يكون خفيا، كما أنه ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، فلذلك ينقسم إلى شرك جلي وخفي. فالشرك الجلي يعرفه كل أحد واضح، والشرك الخفي الذي يخفى على كثير من الناس. أما المؤمنون فإن الدافع عندهم للشرك الجلي لا يكاد يوجد، لكن الخطورة والمصيبة في الشرك الخفي بالنسبة للمؤمنين. أما المشركون فهم واقعون في أنواع الشرك جليها وخفيها. وموضوعنا في هذه الليلة أيها الإخوة عن شهوة خفية، شهوة خفية في النفس تقدح في الإخلاص وتخالف التجرد لله سبحانه وتعالى، وهي حب الرئاسة وحب الشهرة، وهما موضوعان متقاربان بينهما كثير من الارتباط. ولعلنا نتحدث عن هذين الموضوعين إن شاء الله في هذه الليلة، ونسأل الله الإخلاص والقبول والسداد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المزالة، وأن يطهر نفوسنا من أنواع الشرك جليه وخفيه. أما حب الرئاسة فهو حالقة تحلق الدين، ومزلق عظيم من المزالق التي يفنى فيها الإخلاص ويذوب، بل إن خطورته على الدين أشد من خطورة الذئب الذي يترك في زريبة غنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ذئبان جائعا وليس واحد، الحرص على المال ذئب، والحرص على الشرف شبهه بذئب آخر. إذا أرسل الذئب في الغنم كيف يفعل؟ فكذلك يفعل الحرص على الشرف والحرص على الجاه والحرص على الرئاسة، كذلك تفعل في الدين، تفسد الدين إفسادا عظيما. والحرص على الرئاسة وحب الرئاسة والسعي لها شهوة خفية في النفس ولا شك، والناس عندهم الاستعداد للزهد في الطعام والشراب والثياب، لكن الزهد في الرئاسة هذا نادر. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نزع الرئاسة حامى عليها وعاد. وقال يوسف بن أسباط: الزهد في الرئاسة أشد من الزهد في الدنيا. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحذرون أتباعهم وأصحابهم. كتب سفيان إلى صاحبي عباد بن عباد رسالة فيها: إياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية. إذن هو خفي، خفي جدا، شهوة خفية في النفس. وقال أيوب السختياني رحمه الله: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. وقال بشر: ما اتق الله من أحب الشهرة. وقال يحيى بن معان: لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة، لا يفلح من شممت منه رائحة الرياسة. وقال ابن الحداد: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة، المنصب، الرئاسة. وحب الرئاسة له مظاهر كثيرة، فمنها مثلا أنه لا يعمل إلا إذا صدر، فإذا لم يصدر لم يقدم شيئا ولا حتى رأيا مفيدا ينفع من عنده. وربما يقول: أدع غيري يفشل حتى أستلم أنا، مع أن بإمكانه أن يساعده ويكون من أسباب النجاح التعاون، لكن يريد أن يفشله ليخرج هو إلى الصدارة. وقال بعض السلف موضحا مظاهر من مظاهر حب الرئاسة: ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب. فهذه أيضا من علامات حب الرئاسة: ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير. ومن عشق الرئاسة فقد تودع من صلاحه. وكذلك من مظاهرها أن لا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم والخلق، ويحجب فضائل الآخرين ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليهم فيتركوه ويذهبوا إلى الأفضل، أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فيرفضوا عنه أو ينزل في أعينهم ويقل مقداره عندهم. وكذلك من مظاهرها الحسرة إذا زالت، حب الرئاسة من مظاهرها الحسرة إذا زالت وأخذت عليه أو أخذت منه. تأمل لو أن إنسانا كان في قرية أو مدرسة أو بلد فالتف الناس حوله يعلمهم، ثم جاء من هو أعلم منه فسكن البلد ونزل فيها، فماذا يحصل؟ سيتركه الناس ويذهبون إلى الأعلم. فهذا السؤال الآن: هل يفرح الرجل أو يحزن؟ هل يفرح لأنه قد جاء من هو أعلم منه يحمل عنه المسؤولية ويرفع عنه التبعة ويفيد الناس أكثر، أو أنه يغتم ويحزن لأنه قد جاء من خطف منه الأضواء وبهت نجمه بقدوم غيره؟ كان يستلم مجلسا، هب أن شخصا في مجلس فجاء من هو أعلم منه في المجلس أو أقدر منه، فهل يفرح لمجيء من هو أعلم منه ويفسح له المجال في الكلام، أو يغتم لحضور شخص سيتصدر المجلس وتلتفت إليه الأنظار ويسعى إليه الناس الجالسون بأسئلتهم؟ لو أن شخصا في منصب فنقل إلى دائرته أو القسم الذي هو فيه شخص أقدر منه وشهادة عالية، ويرجح أنه يرشح للمنصب بدلا منه، فكيف يكون عمله في هذه الحالة؟ هنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أن هذا خطر عظيم أيها الإخوة. حب الرئاسة كما أن له مظاهر ذكرنا بعضها فلها أسباب، ومن ذلك التحرر من سلطة الآخرين، يريد أن يكون هو رئيسا لا يريد أحدا فوقه. لو أن الذي فوقه كافر أو فاسق أو خائن لقلنا نعم ينبغي إزاحته، لكن لو كان الذي يرأسه تقيا مسلما أمينا عارفا، فما هو المبرر للتحرر من هذه السلطة والرئاسة التي فوقه؟ وكذلك من أسبابها الرغبة في التسلط على الآخرين، النفس جبلت على التسلط والسعي للتحكم والسيطرة والنفوذ، ولذلك ترى الذين يحبون هذه يريدون التسلط على الآخرين ويتلذذون بإطاعة الأوامر، هو يصدر أمرا وعلى من تحته أن ينفذ، وربما كان عنده ظلم وبغي فيتلذذ بتعذيب غيره أو أن يسوم من تحته ألوان العذاب بأوامره الجوفاء. ومن أسبابها كذلك، من أسباب حب الرئاسة وعدم التورع عن السعي إليها، عدم تقدير عواقب التقصير في الآخرة، والأمر خطير. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك. انتبه يا أيها الأب في البيت، ويا أيها الرئيس في القسم والدائرة، وانتبه يا أيها الصاحب للعمل وتحته عمال، ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق. وانتبه يا طالب العلم الذي تعلم من تحته، وانتبه يا أيها المربي الذي تدرب من عندك، وينبغي أن تسوسهم بأمر الشريعة. ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. أولها ملامة تتوجه إليه سهام الانتقادات، وأوسطها ندامة إذا نحي عن منصبه أو خرج عليه فخلع، وآخرها خزي يوم القيامة بما يلقى الله عز وجل من الخيانة أو عدم القيام بالمسؤولية وأداء الأمانة. حب الرئاسة له آثار مترتبة عليه لمن لم يخشى الله ولم يتقه فيما ولي. السعي إليها بغير مبرر شرعي من أسباب حبوط العمل وفقدان الإخلاص، لأنه يصبح للإنسان غرض دنيوي يسعى إليه وهدف يطمح إلى تحقيقه، وهو أن يترأس ويتزعم، فيوالي ويعادي بناء على هذه المصلحة الشخصية، وقد يظلم ويفتري ويقترف من الآثام ما يقترف من أجل الوصول إلى هدفه، ويظلم العباد من أجل المحافظة على منصبه ومكانته. وبناء على ذلك أي إخلاص يرجى في مثل هذا الموقع؟ ومن الأمور المترتبة كذلك على هذا والآثار حرمان التوفيق، الحرمان من التوفيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة أعطوك الإمارة لما سألت أعطيتها وكلت إليها، الله لا يعينك بسبب حرصك عليها وكلت إليها، والناس لا يعينوك أيضا لأنك أنت تسعى صاحب الطموح الشخصي، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، الناس دفعوك قالوا تعال وتولى، أنت أفضل من هو موجود، أنت كف، نحن نريدك، فإذا دفع إليها دفعا أعين عليها، الناس يتكاثفون معه. يقومون معه يعينوه، لأنه ليس صاحب طمع شخصي، بل هم الذين دفعوه وحملوه المسؤولية فيقومون معه ويعينه الله قبل ذلك، لأنه ما تولى هذا الشيء إلا لمصلحة المسلمين ليس لمصلحته الشخصية هو. وكذلك من آثار حب الرئاسة السلبي الوقوع في البدعة والضلال، كما قال أبو العتاية رحمه الله: أخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. فهو يزين الذميم ويقمع المخالف بأي وسيلة، ظلم يترتب ظلم كثير إذا لم يخشى الله، يمنع غيره من الأكفاء من الوصول إلى مثل منصب، ويعرقلهم ويضع العوائق في طريقه. كيف وقد تلبس الشيطان بداخله وزين له أمره؟ هذه لذة، هذه لذة لا يتخلى عنها لمن هو أفضل منه إلا من عصاه الله. ليس الأمر سهلا، ليس الأمر سهلا. وكذلك إذا لم يكن على أهلية افتضح وظهر أمره وتقصيره وأنه عاجز ليس بأهله ولا يستطيع حل المشكلات، فإما أن يعاند ويستمر وينجر عليه ما ينجر من الإثم، أو يتخلى مع ما حصل له من الفشل، وهذا أيضا أمر مر ولكنه أهون. لكن السؤال: لماذا تصدر وليس بأهل؟ لماذا تصدر وليس بأهل؟ قد يجلس في مجلس علم يتصدر ويجمع الناس حوله ليعلمه، ثم يظهر من حاله في جلسته وحلقته وإجابته عن الأسئلة ما يفضح حاله ويبين جهله، فيتركه الناس ويقومون عنه. هو الذي تصدر تفقه قبل أن تسوز. المنصب له أحكام والمسألة تحتاج إلى علم، ولا يجوز لإنسان أن يتقدم بدون علم وأهلية. هو الذي اختار ذلك وسعى إليه فأكل النتيجة، كانت النتيجة مرا وعلقما. وكذلك من آثارها، من آثار الحرص على الرئاسة والسعي إليها، الابتلاء بالشحناء وتفرق الصف وحصول الصراعات الداخلية والتنافسات. وكل من الحريصين عليها يتهم الآخر بأنه قاصر وعاجز، أو يتهم الواحد الآخر بأنه يريد إقصاءه، ويتبادلون الاتهامات. يقول: هذا تريد أن تقصيني عن موضع التأثير والقيادة، وهذا يتهم الآخر بمثل ذلك فيفشل العمل. أي عمل تجاري دعوي، أي عمل من الأعمال إذا حصل فيه هذا الأمر يفشل. وأما علاج هذه الآفة فلا شك أنه اللجوء إلى الله أولا وقبل كل شيء، اللجوء إلى الله بأن يرزقه الإخلاص والسداد، وأن يزيل ما في نفسه من المرض والعيب. فإن الإخلاص هو الذي عليه قبول الأعمال. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد قارئ. يقول: هذا تعلمت العلم في سبيلك لأعلمه للناس أنشر العلم، ويقال: تعلمت يقال فلان عالم. وذاك يقول: قاتلت في سبيلك، فيقول: كل لا، قاتلت ليقال فلان جريء، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا، قيل عنك أنك جريء في النار. والآخر يقول: قرأت القرآن فيك، فيقال: قرأت ليقال فلان قارئ، فلان حسن الصوت، فلان خاشع في تلاوته، فلان مؤثر. وذاك يقول: تصدقت في سبيله، فيقال: لا، تصدقت ليقال فلان جواد، وقد قيل أخذت أجرك في الدنيا. يسحبون إلى النار، يسحبون إلى النار. فلا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، التجرد عن النوازع الشخصية، وتقديم مصلحة الإسلام والمسلمين قبل كل شيء. وكذلك من العلاج استشعار المسؤولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، كل واحد عنده رعية وعنده أناس تحته، يسوس أناسا أو يقودهم ويرأس ويتولى عليهم، يحاسب أمام الله يوم القيامة على هذا. والسؤال يوم القيامة ليس سؤالا هينا، سؤال حساب. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكلما كبرت المسؤولية ازداد الحساب، اشتد الحساب. وكذلك من علاج حب الرئاسة تقدير النفس، أن يعرف الإنسان قدره. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، يعرف المسؤولية ما يتطلبه الوضع، ويعرف هو إمكانات نفسه، هل يستطيع أن يقوم بالمسؤولية أو لا. هذا الحساب للنفس مهم. هل أنا أصلح لهذه المسؤولية؟ هل عندي قدرات لأن أقوم بهذه المسؤولية؟ هل عندي ما أستطيع أن أملأ به هذا المكان وأعطيه حقه وأؤدي الأمانة؟ محاسبة النفس في غاية الأهمية. إذا عرف أنه ضعيف لا يقدم، لا يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، وهذا حديث عجيب فعلا: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وقال في رواية أخرى: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف شخصية أبي ذر جيدا. أبو ذر رحمه الله رضي عنه وأرضاه صادق، من أصدق الناس لسانا، ورع، زاهد في الدنيا، عنده مناقب كثيرة من السابقين للإسلام، ضرب حتى صار نصبا أحمر من الدم الذي نزل عليه كفار قريش ضربوه لما جهر بإسلام ماخر، من أوائل السابقين للإسلام أبو ذر الغفاري. لكن ليس كل فاضل عابد عنده علم وزهد ورع يصلح للقيادة. القيادة تتطلب متطلبات ومواصفات معينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، أحب لك أن تبقى في جانب السلامة، أن تظل على خير، أن لا تظلم أحدا ولا تبوء بإثم أحد، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتأمرن على اثنين، لا تتأمرن على اثنين، ولو في طريق سفر لا تتأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. كان عنده رحمة رضي الله عنه، كان عنده شدة يأخذ نفسه بها، وربما يرغي غيره ويدعو غيره إليها، يحملهم عليها، فلا يطيقه، لا يطيق زهده وورعه من تحته. ولذلك قال: لا تأمرن، لا تتأمرن على اثنين. ومن علاج حب الرئاسة التفكر في العاقبة يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم يحاسب كل إنسان، يوم ترى كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم الحساب لأن فيه محاسبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي، أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، إلا من عدل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة، وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة في الدنيا بما تأتي على صاحبها من المنافع وتجر له من الجاه والأموال والبسط والنفوذ، ولكن بئست الفاطمة بالموت الذي يهدم لذاتها ويورث النفس الحسرات بما سيكون يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا أمر هذا خطير، ينبغي أن يحسب له حسابه. ما يتقدم إنسان ويتجرع على منصب أو مكان أو مسؤولية إلا وهو يضع نصب عينيه ماذا سيحدث له يوم القيامة ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب. قال عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم ينوا شيئا. سيأتي عليهم يوم يندمون ويتمنون لو أنهم خروا من السماء، من النجم، نجم الثريا الذي في السماء، خروا إلى الأرض وأنهم ما تولوا شيئا من أمور الناس لما حصل منهم من الخيانة أو التقصير أو الإثم والاعتداء والظلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليودن رجل أن خر من عند الثريا وأنه لم يل من أمر الناس شيئا. ولذلك كان الخلفاء يقول: وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. من عظم استشعار من المسؤولية، ولو حصل خطأ أو شيء جلس يبكي: كيف هو مقصر؟ كيف لم يعلم عن هذه الأمة؟ أو كيف لم يعلم عن هؤلاء الناس والأفراد؟ وقال صلى الله عليه وسلم مبينا خطورتها أيضا، قال: لا بد من العريف والعريف في النار. أما العريف فهو الذي يلي أمر القبيلة أو الجماعة من الناس، هذا العريف، تعريف العريف الذي يلي أمر القبيلة أو جماعة الناس. يا رئيس الفوج من الجنود المتولي عليه، المراتب العسكرية كل مرتبة تحته أشخاص، كلما ازدادت رتبته ازداد عدد الأفراد الذين يشرف عليهم. لا بد من العريف والعريف في النار، لا بد من العريف لأنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس بدون عرفاء، بدون مسؤولين لا بد من وجود مسؤولين ينظمون الأمور. والعريف في النار إذا لم يعدل، مقيد بعدم العدل وحصول الظلم منه، يكون في النار. إذا عدل واستقام فإن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل تولى وعدل. وكذلك من الأشياء التي تعين على علاج حب الرئاسة في النفس إيثار الباقي على الفاني والتفكر في هذه الدنيا وزوالها وسرعة انقضائها وهمومها وغمومها وأحزانها وما فيها وقصرها وهوانها على الله. لا تساوي عند الله جناح بعوض، لو كانت تساوي جناح بعوض ما أعطاها الكافر ولا شربتنا. قال ابن عمر، جاء في الحديث البخاري: عبد الله بن عمر حضر خطبة من تولى الملك في زمنه، قال الخطيب الذي تولى: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر، يعني ينازعنا فيه أو يظن له فيه حق، من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فليظهر يقوم يقف، فلنحن أحق به منه ومن أبيه، نحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. عبد الله بن عمر جالس، قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، لأنه كان متأخر الإسلام هو وأبوه. يقول عبد الله بن عمر: هممت أن أقول: أحق بهذا أجيبه، أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام من السابقين الأولين، أحق منك. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت هذا الشاهد فذكرت ما أعد الله من الجنان فذكرت ما أعد الله في الجنان يعني لما تذكر ما أعد الله في الجنان سكت وما تكلم. المسألة الآن في الرئاسة، ابن عمر كاد أن يتكلم لكنه سكت. لماذا سكت؟ قال ذكرت ما أعد الله في الجنان، وأن ما أعد الله في الجنان هذا الشيء الذي في الدنيا من المناصب والأموال هذه لا تساوي شيء. ذكرت ما أعد الله في الجنان هانت علي هينة لا شيء لا تساوي شيء. وكذلك من علاج حب الرئاسة في النفس ومطاردة هذا النازع الموجود التفكر في حال السلف في قضية موقفهم من الإمارة والرئاسة. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كان سعد في إبل له وغنم، تارك البلد جالس في الإبل والغنم، فأتاه ابنه عمر بن سعد فلما رآه قال من سعد الأب أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه ابنه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك وغنمك والناس يتنازعون في الملك؟ أن تخرج خارج المدينة بالإبل والغنم والناس في المدينة يتنازعون في الملك وأنت من أنت؟ يعني أنت من الصحابة السابقين الأولين سعد بن أبي وقاص. فهو ما خرج رغبة في الدنيا والترويح عن النفس والغنم والإبل، لا، لكن هو هجر الفتنة، ترك هذا التنازع. قال فضرب سعد صدر عمر الولد صدر ولده بيده وقال اسكت يا بني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. غني عن الناس، تقي في نفسه، خفي يخفي عمله ولا يقوم يطلب رئاسات ومناصب، يكفيه ما هو فيه من شؤون نفسه. وكذلك حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، كيف كانوا يقولون. وعمر بن عبد العزيز كذا مرة يبكي على المنبر ويقول يا أيها الناس أنا أخلع نفسي قام على المنبر يقول أخلع نفسي لا أرزم أحدا بطاعة، والناس هم الذين يصرون عليه ويقولون بلى أنت وتبقى ويؤكدون له العهد. كذلك العلماء لما تهربوا من القضاء، القضاء مسؤولية خطيرة جدا، قاض في الجنة وقاضيان في النار، كيف كان هروب العلماء من القضاء؟ القضاء منصب ومسؤولية وسلطة، وكان القاضي من أعظم الناس في زمانه، وكلمته لا تنزل إلى الأرض مسموعة، وكانوا يهربون ويضربون على القضاء ولا يتولون، ويسجنون ولا يتولون، يرغمون يدفعون ويأبون، وكانوا يهربون من منصب الفتوى مع أنهم أهل، لكن الواحد يرد الفتوى إلى الآخر يقول اذهب فاسأل فلان، لا يريد أن يتبوأ منصب ويتصدر للفتوى، ما يتصدر الفتوى، يحيل على غيره. وكانت الفتوى تذهب تدور على نفر وترجع إلى الأول، كل واحد يرد إلى صاحبه. فهربوا من المسؤوليات والقضاء والمناصب والفتوى، هرب نجوا يريدون النجاة لأنفسهم، لا يريدون تبعان. لم يكن قصدهم التهرب من المسؤولية، وإنما كان الابتعاد عن النار. وكذلك من علاج هذه النزعة في النفس التعود على الطاعة بالمعروف، وهضم النفس بأن يقبل أن يكون جنديا يوضع حيث يوضع. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على رجل على صنف من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إذا وضعوه يحرس حرس حارس، إذا وضعوه في مؤخرة الجيش في الساقة بقي في المؤخرة، ما قال لا لابد أن أكون في المقدمة والصفوف الأولى، أنا في آخر الناس، لماذا؟ لا، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، ما دام هذه مصلحة المسلمين، وما دام هذا الذي أمره به القائد المسلم الذي يحكم بهم بشريعة الله يطيع وينفذ، إن استأذن لم يؤذن له. هذا الرجل من هوانه على الناس أنه إذا استأذن على ما يؤذن له، وإن شفع في شخص لا يشفع، من هو؟ مغمور مجهول ليس له قدر، فلذلك لا تقبل شفاعته عند الناس، لكن هذا عند الله، عند الله شأنه عظيم جدا، ينبغي على من كان له الأمر أن لا يولي من طلب المنصب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله فإن أخونكم عندنا من طلب العمل، العمل يعني الرئاسة والأمارة أو طلب الإمارة أو طلب المسؤولية، قال اتقوا الله فإن أخونكم عندنا، يعني هذا متهم بالخيانة، من طلب العمل، العمل أو العمال، كان الخلفاء يوظفون العمال على البلدان، يقول عمر استعمل عامل أو جاء عامله الذي في البصرة، يعني من وكله بأمر البصرة وجعله أميرا عليه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل، وقال عليه الصلاة والسلام: إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. فمن العلاجات لهذا الشخص الذي عنده هذه النزعة أنه إذا جاء يطلب أن لا يعطى، إذا جاء يطلبها أن لا يعطاها، يمنع منها. إنا لن نستعمل على عملنا من أراده. وعن أبي موسى قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، اجعلنا أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل من المناطق، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وكذلك على المربين مراقبة النوازع، هذه عند من يربونهم، فلا يسمحون لمن طلب أمرا من هذه المسؤوليات أن يتبوأه إلا إذا كان عن شيء شرعي صحيح. وعن أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، هذه رواية أخرى في مسلم أيضا مع الرواية السابقة، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، يعني يقول ولنا أعطنا ولاية، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، بالسوى، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت الشفة عن السواك، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أنت إذن أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن أميرا على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، وفي المجتمع الإسلامي الصحيح، هنا هذه الآن شبهة أو قضية يمكن أن تثار، لو واحد قال: الناس كثروا والمجتمع اتسع ولا أحد يعرف بالضبط طاقات الموجودين. فلا بد أن يعلن كل إنسان عن نفسه وأن يقول أنا عندي كذا وأنا مستعد أتحمل كذا، لأن الناس كثيرين مختلطين. فكيف يكون تكون طبيعة التولية في المجتمع الإسلامي؟ في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تزكية أنفسهم. لاحظ معي، في المجتمع الإسلامي الصحيح لا يحتاج الناس إلى تزكية أنفسهم وعمل الدعايات لأشخاصهم ليختاروا للمناصب والوظائف. أولا لأن أصحاب الفضل والأحقية معروفون عند الناس، والمجتمع يعلم عملهم وإخلاصهم. والمجتمع الإسلامي الصحيح يبرز بمسيرته الصحيحة الطاقات المخلصة، لكن عندما تكون هناك انحرافات في المجتمع يظلم الذكي وصاحب الطاقة وصاحب القدرة، يظلم ويغمط حقه. ولذلك يقع هناك ظلم كثير في تولي المسؤولية. وأما في المجتمع الإسلامي الصحيح، صاحب العلم معروف، صاحب العطاء معروف، صاحب الفضل معروف، المجتمع صحي، فهو يبرز بطبيعته دون تكلف ودون تزكيات ودون دعايات، يبرز أصحاب الطاقات المخلصة. تصور جيشا إسلاميا من جيوش الفتح الإسلامي، قائده مخلص وجنوده مخلصون، خلال القتال وخلال الحركة يتبين طبيعي، يتبين صاحب القدرة الذي يسد الثغرة، وصاحب الاقتراح الوجيه، وصاحب الخبرة، يتبين الجريء والفعال. فحركة المجتمع الإسلامي الصحيح تفرز وتبرز الطاقات، فلا تحتاج المسألة إلى تزكيات ولا إلى دعاية. وكذلك في المجتمع الإسلامي الصحيح المناصب والوظائف تكليف ثقيل لا يغري أحدا من الذين يخافون الله بالتزاحم عليه. وفي المجتمع الإسلامي الأول تميز السابقون من المهاجرين ثم الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومن أنفق قبل الفتح وقاتل. المجتمع الحركة التي حصلت فيه أبرزت الطاقات، فظهر هذا للأذان وهذا لقيادة الجيش وهذا للفتوى وهذا للقضاء وهذا للإقراء وهذا للإمامة وهذا للإمارة. أفرز المجتمع، أفرز أصحاب الطاقات. ولذلك ينبغي السعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير في الناس وتربية الناس عليه، حتى يتم التخلص من كل هذه السلبيات والمعوقات والظلم الذي يمنع من ظهور أصحاب الطاقات. هذا المجتمع لا يبخس الناس، المجتمع الإسلامي الصحيح لا يبخس الناس بعضهم بعضا، ولا ينكر الناس فضائل المتميزين. وعندئذ تنتفي الحاجة إلى أن يزكي المتميزون أنفسهم ويطلبوا مراكز التوجيه والقيادة. ومهما كبر المجتمع المسلم واتسع، فإن أهل كل محلة متعارفون متواصلون، يعرفون بأصحاب الكفايات والمواهب فيهم. كل دائرة، كل محارة، كل منطقة، كل مدرسة معروف صاحب الطاقة، صاحب القدرة على تحمل المسؤولية. مهما كان مجتمع كبير، لكن المجتمع يتقسم مؤسسات وشركات ودوائر ومدارس ومجامع. فإذا كان كل مجمع فيها يسوده الشرع، أفرز وأبرز كل مجمع فيها من هو قادر ومن هو صاحب الموهبة والطاقة لتحمل المسؤولية، فيوضع رجل صحيح في المكان الصحيح. وينبغي لأهل الحل والعقد في المجتمع الإسلامي أن يكونوا متجردين لله من كل الانحرافات والأهواء عند ترشيح أحد لمنصب من المناصب. ولو حصل اختلاف في الرأي في ترشيح شخص، فينبغي سرعة الأوبة، لأننا نحتاج إلى الوحدة ونحتاج إلى التكاتف والتعاون، كما جاء في صحيح البخاري في توضيح هذا المفهوم في هذه القصة. قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس. قال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافه، وقال عمر ما أردت خلافه. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الخلاف حصل بين أعظم رجلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الخلاف يمكن أن يحصل لكن السريع، كانوا يسرعون الأوبة. الفرق بيننا وبين الصحابة من الفروق العظيمة ليس أنهم لا يخطئون ونحن نخطئ، لا يمكن أن يخطئوا، لكن سرعان ما يتدارك الخطأ ويرجع كل واحد منهما يفي إلى الحق، يرجع إلى الحق. وينبغي كذلك على من ابتلي بالرئاسة والتصدر أن يكون خاشعا لله متواضعا لعباد الله. قال الذهبي رحمه الله عن فضيل بن عياض: حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك. هذا الشاهد الآن، الواحد ممكن أن يرشح ويصل إلى منصب، إلى وظيفة، إلى عمل، يصل، لكن ماذا عليه أن يفعل هذا الواصل؟ قال الذهبي عن الفضيل: حاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله تعالى. وما زاده المنصب هذا إلا تواضعا وخشية لله تعالى. فهكذا ينبغي أن يكون. وبعد هذا العرض لهذا المرض في مظاهره، بعض مظاهره وأسبابه وآثاره وعلاجه، قد يطرح سؤال ويثار، وهو: لماذا طلب يوسف عليه السلام المنصب وقال اجعلني على خزائن الأرض؟ وهل ينافي هذا ما تقدم ذكره من قضية ترك السعي إلى هذه المطامح؟ وما معنى قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما؟ واجعلنا للمتقين إماما. أما بالنسبة للآية فقد ذكر العلماء: اجعلنا أئمة يقتدي بنا من بعدنا، يعني اجعلنا على درجة من العمل الصالح والخير نكون قدوة للناس بأعمالنا، يكون واقعنا قدوة يجذب الناس إلى الإسلام، ونكون نحن منارات لغيرنا. واجعلنا للمتقين إماما. فهم لا يقولون، لا يقول الناس: يا أيها الناس هلموا إلينا، يا أيها الناس قلدونا، يا أيها الناس اعملوا مثلنا، يا أيها الناس انظروا إلينا. لا، وإنما يطلبون من الله وليس من الناس، من الله: واجعلنا للمتقين إماما أئمة في الخير يقتدى بنا من بعدنا. وأنتم لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الذي يسن سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، وإذا اقتدى الإنسان بإنسان آخر في الخير فيكون للمقتدى به من الأجر مثل المقتدي، من غير أن ينقص من أجر المقتدي شيء. فهذا مطلب عظيم، أن الإنسان يدعو الله أن يجعله من أئمة المتقين، يعني يطلب من الله أن يجعل له باب عظيم من أبواب الأجر، وهو أن يكون هو على خير فيقتدي به الناس، وليس أن يرائي ويتمظهر وأنه يقول ناس انظروا إلي تشبهوا بي. لا، هو يخلص في نفسه لله، والله يقيض من الناس من يشعر به وينظر إليه ويقتفي أثره ويقتدي به بفعله. الله الذي يقيض، وليس هو الذي يقول: يا أيها الناس تعالوا وانظروا إلى حالي وامشوا وراء. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام، فأنتم تعلمون أن يوسف عليه السلام كان في بلد كافر وأهل جاهلية، وأنتم تعلمون أن يوسف عليه السلام قد علم من الله أن البلد سيقدم على محنة ومجاعة عظيمة، سبع سنوات قحط يمكن أن يهلك فيها الأخضر واليابس وأن لا يبقى إنسان ولا دابة إلا هلك من القحط. ويوسف يعلم من نفسه أنه قادر على القيام بهذه المسؤولية، ثم إن هذه المسؤولية تنقطع دونها أعناق الرجال، لأن ليست هذه مسؤولية ترف وأنه يقعد على أريكته ويتمدد وينظر الخدم من حوله أن يقوموا عليه والناس أن يدخلوا عليه ويقبلوا يديه، لا لا، المسؤولية هذه مسؤولية شائكة جدا. كيف توفر من زرع سبع سنين قوتا لسبع سنين أخرى؟ كيف يكون عندك من الاقتصاد والتدبير والحكمة ما تستطيع به أن تقدم للشعوب، ما هو شعب واحد، ليس فقط شعب مصر وإنما من حوله؟ ولذلك جاء إخوة يوسف من فلسطين يطلبون الميرة والمدد. يوسف يريد أن يقوم بعمل لإطعام شعب جائع، سبع سنين سيجوع الشعب، وكذلك شعوب أخرى ستكون أيضا من من يأتي ليأخذ الميرة والطعام. هذه مهمة ثقيلة. ثم يوسف عليه السلام يريد أن يجعل من هذا المنصب وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل، ثم يوسف يعلم أنه لا يوجد هناك من هو أفضل من القيام بهذا المنصب وتحمل هذه المسؤولية. ولذلك لا يوجد شبهة، لا يوجد شبهة فيقول إنسان أراد المنصب لطمع شخصي ومطمع دنيوي، لا، لأن المسألة صعبة وشاقة. ثم هؤلاء كفرة وهو يريد أن يدعوهم إلى الله، ولا يوجد أكفأ منه، لا يوجد أكفأ منه. ثم إن العزيز أشعره، قال إنك اليوم لدينا إيش؟ مكين أمين. فانتهز اللحظة المناسبة وكان حصيفا في اختيارها، لحظة يطلب فيها المنصب للقيام بالواجب المرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة، وليكون مسؤولا عن إطعام شعب كامل وشعوب مجاورة طيلة سبع سنوات لا زرع فيها ولا ضرع، وسبع سنوات من التدبير. فهذا ليس غنم يطلبه لنفسه ولا مغنم شخصي، وإنما هي تبعة يهرب منها عظماء الرجال. ولذلك قال العلماء يجوز للمرء أن يطلب المنصب إذا رأى الأمور في يد الخونة أو اللصوص أو الضعفة، فيجوز أن يتقدم هو ليطلب المنصب لإنقاذ الموقف. فإذا كان بيد من لا يؤدي أمانه وعلم من نفسه الكفاية وأنه لا ليس هناك من هو أفضل منه، جاز أن يطلب. إذا كان يعلم من نفسه الأمانة والكفاية وليس هناك من هو أفضل منه، وهذه الثغرة لا يوجد فيها من يقوم بحقها ولا يوجد هناك من يلتفت إليه ليطلب منه هذا الطلب، يجوز له هو أن يتقدم، بل لو كان فيه كافر في هذا المكان أو المنصب أو خائن ربما يأثم لو لم يتقدم لإنقاذ الموقف، لأنه يريد مصلحة المسلمين لا مصلحته الشخصية. وكذلك إذا كان مستعملا على عمل وهناك عمل آخر يرى أنه أنسب له وأكثر إتقانا في مجال الدعوة إلى الله أو غيره من الأعمال، أو يرى مصلحة لم يرها غيره، فلا بأس أن يطلب ذلك إذا أمن الغرور والتطلع الشخصي. يطلب ذلك بتعريض وأدب وليس بفم مفتوح وعن جهية ويقول أنا لها أنا لها، وإنما بتعريض وأدب. فالإنسان ممكن يكون في موقع فيطلب الانتقال إلى موقع آخر يسد ثغرة أو يصلح خللا لعلمه أنه ليس هناك من هو أكفأ دون غرور، هذه الحقيقة التي يعلمها باجتهاده. هذا يختلف عن حال من لم يكن لديه عمل أصلا فهو يبحث عن عمل، يقول أقصد بالعمل المنصب يعني الرئاسة، أو من كان له مكان صغير فهو يقول ولوني في المكان الأكبر. التهمة هنا موجودة واضحة، التهمة واضحة، ولذلك ينبغي على كل إنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وليست المسألة سعي للرئاسة ولا تهرب من المسؤولية، لا سعي للرئاسة المهلكة والمطامع الشخصية الدنيوية، ولا تهرب من المسؤولية التي تستطيع أنت أن تقدم فيها ما تستطيع للإسلام والمسلمين. وهذه خلاصة الموضوع والقسم الأول من هذا الدرس. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة، وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباطا وثيقا، حب الشهرة والصيت، هذا المرض موجود في نفوس كثيرين، وهذا المرض موجود عند الفسقة، وقد يكون موجودا أيضا عند بعض أهل الدين. فعند الفسقة الآن هناك شيء اسمه عالم الأضواء وعالم الشهرة، ويقال فلان أو فلانة من الممثلين والممثلات دخلت عالم الشهرة بفيلم كذا، وفلان من المغنيات دخلت عالم الشهرة بأغنية كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأضواء بهدف الأهداف الرياضية بمباراة كذا، وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة للوقت الصارفة للجهد في غير طاعة الله والمورثة للإثم والعدوان والمثيرة للشهوات والأهواء والتي تؤدي إلى إضلال الناس. عالم الشهرة، عالم الشهرة الآن يدخل فيه كثير من أهل السوء والباطل كما هو معروف وواضح جدا. أما القسم الثاني وهو حب الشهرة، وقد ذكرت أن له ارتباط بالقسم الأول ارتباطا وثيقا، حب الشهرة والصيت، هذا المرض موجود في نفوس كثيرين، وهذا المرض موجود عند الفسقة، وقد يكون موجودا أيضا عند بعض أهل الدين. فعند الفسقة الآن هناك شيء اسمه عالم الأضواء وعالم الشهرة، ويقال فلان أو فلانة من الممثلين والممثلات دخلت عالم الشهرة بفيلم كذا، وفلان من المغنيات دخلت عالم الشهرة بأغنية كذا، وفلان من اللاعبين دخل عالم الشهرة وعالم الأضواء بهدف الأهداف الرياضية بمباراة كذا، وهكذا من أنواع الشهرة الدنيوية المذمومة القبيحة المضيعة للوقت الصارفة للجهد في غير طاعة الله والمورثة للإثم والعدوان والمثيرة للشهوات والأهواء والتي تؤدي إلى إضلال الناس. عالم الشهرة، عالم الشهرة الآن يدخل فيه كثير من أهل السوء والباطل كما هو معروف وواضح جدا، وهؤلاء الذين يحبون الأضواء والكاميرات ويحبون أن تسلط إليهم الأنظار، كثير منهم تافهين جدا، إنما يعملون على إضرار المجتمع، الإضرار بالمجتمع، ويعملون في حقل المعصية وخطوات الشيطان وسبيل إبليس. كثير من المشهورين الآن لا شك ولا يخفى عليكم هذا الحال فيه، وهؤلاء أمرهم يعني واضح ولا يحتاج إلى تبيين. لكن نحن نلتفت الآن إلى مسألة حب الشهرة وحب الصيت في الأوساط التي يكون فيها شيء من التدين أو الدين والعلم، فلا شك أنه يخترق هذه الأوساط شيء من هذه النوازع، حب الشهرة وحب الصيت. قال الذهبي رحمه الله تعالى في صاحب العلم الذي تعجبه المسألة من علمه، قال فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه. فكم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه. لاحظ الآن، كم من رجل نطق بالحق وأمر بالمعروف فيسلط الله عليه من يؤذيه. ليش؟ كيف هذا؟ كيف يأمر بالحق؟ كيف ينطق بالحق ويأمر بالمعروف والله يسلط عليه من يؤذيه؟ قال الذهبي رحمه الله: لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس الفقهاء، كما أنه داء سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف الأوقاف الذين يعملون الوقف والترب المزخرفة، وربما بنوا مساجد، وهو داء خفي يسري في نفوس الجندي والمجاهدين، يعني حتى المجاهدين الذين يعملون بالقتال، الذين يقاتلون، فتراهم يلتقون العدو. الذهبي يصور حالة في عهده. نحن الآن عرفنا الشهرة هذه في أوساط أهل السوء لا تحتاج إلى بيان، لكن حب الشهرة، حب الشهرة في أوساط أهل الطاعة، طلب بعض طلبة العلم أو بعض المنفقين يطبع اسمه على الكتب التي يطبعها، أو يكتب اسمه على مسجد يبنيه، أو وقف يعمره، أو نهر يجريه، هذا يحب الصيت والشهرة ليقال فلان بناه وفلان طبعه ونحو ذلك، وربما كتب المحسن على نفقة المحسن الكبير. إيش هذا؟ حب شهرة وحب صيت ينافي الإخلاص. أين إخفاء العمل الذي يوفر الأجر؟ غير موجود. موجود بدلا منه حب شهرة وحب صيت يدمر العمل تدميرا ويفني الأجر إفناء، فيأتي الله وليس له حسنة. قد استهلكت في الدنيا، قالوا عنه محسن وكريم ويحب الخير، أخذها في الدنيا. قال الذهبي: ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين مخبآت وكمائن من الاختيال وإظهار الشجاعة ليقال، يعني فلان شجاع وفلان جريء، والعجب ولبس القراقل المذهبة وهي نوع من الثياب يستخدمها العسكر، والخوذ المزخرفة، والعدد المحلاة على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة، وينضاف إلى ذلك إخلال بالصلاة وظلم للرعية وشرب للمسكر، فأنى ينصرون وكيف لا يخذلون. الذهبي رحمه الله يقول: هذا عن صورة في عهده وأشياء موجودة. فإذا حب الشهرة والصيت ممكن يتطرق إلى طلاب علم وإلى دعاة وإلى منفقين وإلى مقاتلين في سبيل الله يخرجون لقتال الأعداء والكفار، ولذلك هذا حب الظهور وحب الصيت والشهرة، هذا مرض يقدح الإخلاص ويجرح الإخلاص، هذا مرض ينافي الإخلاص من أساسه. ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه. ولذلك لاحظ، انتبه لهذه النقطة، الأعمال التي فيها شرك، الأعمال التي فيها شرك لا يثيب الله الشخص على المقدار الذي لم يشرك فيه. يعني واحد عمل عمل شيء لله وشيء لغير الله، عمل واحد شيء لله وشيء لغير الله، لا يثيبه الله عن الجزء الذي له ويحبط الجزء من العمل الذي ليس له، وإنما يحبطه كله. بنص الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه أحدا غيري تركته وشركه. ويقال له يوم القيامة: اذهب وخذ أجرك من الذين أشركت معي في هذا العمل، خذ أجرك منهم. الله لا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه. الله: أنا خير الشريكين، أنا خير الشركاء، يقول الله في الحديث القدسي، فيترك، يقول: أشركت معي فلان هذا الشخص ما عملها لفلان، عملها لله ولفلان. لاحظ معي، عملها لله ولفلان، ما له أجر عليها مطلقا، خلاص. فإذا إنسان صلى لله لكن طول الركعات من أجل من يراه من الحاضرين، ما له شيء أبدا. هو لا يقول فلان أكبر، يقول الله أكبر، لا يقول سبحان فلان، يقول سبحان الله. لكن لما طرأ الشرك الرياء عليه في الصلاة ما قاومه، بل استمرأه واستمر معه، يحبط العمل. إذا كان العمل متصلا أوله بآخره يحبط العمل كله، كل العمل. أما لو عمل عملا لله وعملا منفصل لغير الله، قبل الله العمل الذي له ولم يقبل العمل أحبط العمل الذي ليس له. كمن تصدق بخمسين ريال لفقير لله، ثم رأى الناس خارجين من المسجد فأحب أن يقال يعني عنه كريم، فأخرج خمسين أخرى تصدق بها، يعني لأي شيء للناس. فماذا يقبل الله منه؟ الخمسين الأولى هذه صدقة مستقلة، والخمسين الثانية حابطة آثم عليها، وليس فقط ليس له أجر، يأثم إثم الشرك الذي حصل فيها. والشرك خطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إلا بتوبة، لا يغفر إلا بتوبة مخصوصة للشرك هذا، سواء شرك أكبر ولا شرك أصغر. ولذلك يجب على العبد أن يتوب من جميع أنواع الشرك، من جميع أنواع الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما قال أكبر ولا كبير ولا صغير ولا أكبر ولا أصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لابد يتوب منها، لابد، وإلا يبقى عليه إثم شركه. لا يغفره الله، لا تكفره الحسنات، الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة، شرك يعني لابد من توبة. حب الظهور، مرض حب الظهور له مظاهر كثيرة. ذكر الذهبي رحمه الله، ذكرنا نقلا عن الذهبي رحمه الله شيئا منها، ويدخل فيها الناس الذين يحبون أن يظهروا في المجامع والمحافل وحول المشايخ ليقال من طلاب فلان وطلاب فلان دون مناسبة، ويظهرون عند مكبرات الصوت أو يرفعون أصواتهم ويعملون حركات استعراضية، حب مظاهر. وبعضهم تجد حتى لما يأتي في كاميرا التلفزيون يصور، تجد بعض الناس وضع وجهه أمام الكاميرا، يعني إيش؟ ليقال طلع في التلفزيون. هذا هو، المسألة الآن، حب الشهرة. هذا داء وبيل، وهذا يمكن يولد الإنسان المهالك. يعني روي أن أعرابيا بال في ماء زمزم، قام الناس عليه فمسكوا به، ما حمله، قال أحببت أن يذكرني الناس ولو باللعنة. يعني المهم عندي الصيت أن يطلع اسمي، اكتب اسمي، اطلع اسمي، أهم شيء. ولذلك هذا المرض الخطير يمكن أن يجعل الإنسان يعمل من البلايا ما الله به عليه، من أجل فقط أن يخرج صيته، يعمل أي شيء، له حاجة ما له حاجة، له داعي ما له داعي، يحرك ساكنا ويسكن متحركا، المهم أن يخرج صيته أمام الناس، أن يقال فلان هذا فلان هذا فلان. ولا شك أن هذا المرض يفضي إلى الرياء والسمعة. ليش؟ لماذا؟ لأن الذي يطلب الصيت والشهرة سيسمع بأعماله، يقول والله إني اليوم صليت في الجماعة وأنا صايم، وجاء والله هذيك اليوم واحد يجمع تبرعات، الحمد لله تصدقنا بألف واعطينا وكفلنا يتيم، ونحن شفت المسجد هذا اللي في الحارة، ترى هذا حنا اللي قايمين فيه من أول إلى آخر، ونحن هذا ماذا يفعل؟ يسمع. شفت العائلة في ذلك الطابق في ذلك تلك العمارة، ترى هذه حنا اللي ماشيين لها راتب، يسمع بأعماله. ولذلك يقع في التسميع الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في خطورة من سمع سمع الله به، سمع الله به. كيف يعني سمع الله به؟ جاء في الحديث سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، يعني يوم القيامة يفضعه على رؤوس الأشهاد جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل، هو أراد الشهرة في الدنيا وأراد الصيت، قيل له يوم القيامة خذ يا منافق يا مرائي على الملأ، فعلت ما فعلت وقلت ما قلت رياء وسمعة، فيقال على مسامع الناس يوم القيامة على مشهد من جميع الخلق هذا المرائي فلان، من سمع في الدنيا بأعماله سمع الله به يوم القيامة فشهر به وجعل ذكره سيئا في الأولين والآخرين. ويمكن أن يكون هناك عند من يطلب، بعض من يطلب العلم شيء من هذا، عنده دافع طلب العلم من أجل الشهرة. كيف؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، هذا هو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله في النار، أدخله الله في النار. فهو تعلم العلم أي شيء، ليقعد فيسأل فيجيب فيقول أوه فلان عنده جواب، أو ليتصدر فيتكلم ويدرس فيقال فلان صاحب علم. قد لا يظهر لنا نحن شيء، هذا إنسان يتكلم بكلام طيب. ما هو الفرق بين إنسان يتقدم ليحمل الأمانة ويعلم الأمة، يتعلم العلم لأجل سد الفراغ والناس في جهل، المسلمون يحتاجون إلى علماء طلبة علم، وبين هذا الرجل المذكور في الحديث؟ الفرق إنما الأعمال بالنية، هذا نيته في التعلم إصلاح نفسه وإصلاح الخلق، أن يعبد الله على بصيرة ويعلم الناس، هذا مأجور مثاب على فعله من ورثة الأنبياء. وهذا تعلم لكي إذا ناقش عالم يأخذ ويعطي معه ويبين له ترى أنا عندي اطلاع وأنا قرأت كذا وقرأت كذا وعندي خبر للذي تقول، ولكن أو يماري به السفهاء، يجلس مع الناس يجاريهم ويماريهم ويتشاكس معهم ويتناقش ليقال فلان عنده ذخيرة واطلاع وعنده حصيلة هذا، أو يصرف به وجوه الناس إليه وتصدر المجالس ويتكلم ويلعلع بصوته، قصده الشهرة، قصده الصيت، قصده أن يرفع من نفسه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من طلب العلم لله كان الخمول أحب إليه من التطاول. العلم إذا إنسان طلب لله العلم فعلا يكون الخمول عنده أحب إليه من التطاول. ومن مظاهر حب الظهور أيضا حب الشهرة العمل لكي يكون مشتهرا كما قلنا بكثرة الكلام والتسميع والتعليق والظهور أمام الملأ وتصدر المجالس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا هذه المحاريب، اتقوا المحاريب يعني صدور المجالس، إذا الإنسان جاء ينتهي يسلم على القوم يجلس في حيث انتهى به المجلس، ولا يقيم إنسان ويجلس مكانه أو يقول أنا في صدر المجلس، ما أجلس إلا في وسط المجلس، صدر المجلس. هذه محاريب مذابح، هذه مذابح تذبح الإخلاص وتذبح الدين وتذبح العلاقة التي تكون بين الإنسان وربه، لأنه يجعلها حطاما محطمة من أجل أن يكون المكان عنده بين الناس. وكثرة الكتابات والظهور في القنوات المختلفة ومن مظاهرها الفرح بالمدح وإن كان باطلا، هذا مظاهر حب الظهور، والسعي لنشر ذلك، نشر مناقبه أو ما تكلم الناس به عنه، والتألم لفوات المديح، لو فاته مدح يتألم، والغضب من النصيحة، هذه من علامات الذين يحبون الظهور، الغضب من النصيحة، لو وجهت له نصيحة جادل وراء ما عندي هذا الكلام الذي تقوله أبدا، وأنا غير هذه الصفة والخصلة غير موجودة في نفسي، ويدافع عن نفسي بالباطل. ومن مظاهر حب الشهرة افتعال المواقف والأعمال، افتعال المواقف لإبراز النفس ونسج القصص والخيالات التي تحكي من البطولات المكذوبة، ويكثر في كلامه من قول أنا أنا أنا ولي وعندي، مثل ما قال فرعون وهامان وقارون، والمبالغة في وصف مواقفه وسرعة بديهته وذكائه وفطنته وتخلصه وتدبيره ومقدرته، ويقول لك حصل، ويعطيك مشاهد وقصص عن أشياء يظهر فيها بطولته ومواقفه ومآثره ومناقبه، أو أنه قد يشترك في عمل مع آخر فينسب الفضل له ولا يذكر الآخر بشيء، ويستقل بالذكر مع أن فعل غيره ربما يكون أجود من فعله، وربما يكون غيره هو الحقيقي الذي أنقذ الموقف لكن هو ينسبه إلى نفسه. طبعا هذا الآن انتحال المؤلفات الذين يسرقون علم السلف أو علم العلماء وينسبونه إلى أنفسهم ويقول فلان كذا. ومن الأشياء المضحكة أن بعضهم مثلا ينتحل كتابا لغيره، نعم، والكاتب هذا يكون قد مات قبل أن يولد صاحبنا، صاحب الكتاب الأصلي مات قبل أن يولد صاحبنا المنتحل الذي يريد الشهرة والصيت، والكاتب يقول ولقيت فلانا فقال لي كذا وكذا، وهذا يجي يمسح اسم فلان المؤلف الحقيقي ويضع اسمه، يضع اسمه، والناس يصبح عند الناس مضحكة ويلعنونه، يقولون هذا يعني شوف الكذب، حط اسمه على الكتاب وداخل الكتاب يقول لقيت فلان وهو ولد قبل أن يموت، هو ولد بعدما مات صاحب القصة، كيف هذا؟ وكثير من الذين يسرقون مجهودات الآخرين من المرض، المرض الذي عنده سرقة مجهودات الآخرين، عملية أو مشروع بحث كتاب رسالة، سرقة مجهودات الآخرين من قضية حب الشهرة وحب الصيت. وهؤلاء من صفات أنهم يتحرجون من قولة لا أعلم، بل إنه ربما لا يقول أصلا كلمة لا أعلم، ليست واردة على لسانه. وكذلك من صفاتهم مصاحبة حدثاء الأسنان قليلي الخبرة والتجربة ليظهر بينهم ويبرز عليهم، ليس غرضه نصحهم وتربيتهم، ليته فعل ذلك وكان قصده ذلك، لكنه قصده يعاشر هؤلاء الصغار حتى يكون بارز عليهم ويكون له بينهم شأن. وكذلك من صفات الذي يريد الشهرة انتقاص الآخرين ليرفع نفسه، ويؤثر أن يبقى من معه على جهلهم ولا يدلهم على من هو أفضل منه، ليبقى دائما هو الأفضل في نظرهم. وهذا من سماته الحسرة إذا منع من الظهور وفاته المجال والمناسبة، فإذا فاته مجال مناسبة كان يمكن أن يتصدر ولم وفات عليه قال أخ فاتني، يا ليتني كنت هناك فأفوز فوزا عظيما. وهؤلاء من سماتهم أيضا إضفاء هالات الأهمية الزائفة كادعاء المواعيد الكاذبة والانشغالات التافهة، تيجي مشغول مشغول مشغول عندي مواعيد، مواعيد كثيرة، أنا عندي مواعيد ماني فاضي لك، روح. هذا حال يريد أن يقول إنني يعني رجل مهم، ترى أنا مهم عندي مواعيد وانشغالات، وهو كذاب ما عنده شيء، يمكن يروح يختبئ في غرفته يغفل عن الباب، أو يذهب يلعب ويقول عندي مواعيد عندي انشغالات. هذا المرض منتشر أيها الإخوة، هذا من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في المجتمع، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كنت مع الشيخ فلان هو ما كان معه، وحصل لي موقف الفلاني هو ما حصل له، ويدعي بطولات زائفة، بطولات يعمل بطل. وكذلك من صفاتهم أنهم يلبسون ملابس الشهرة ويركبون مراكب الشهرة. قال شهر بن حوشب رحمه الله: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. وقال الذهبي رحمه الله معلقا: من فعله بذخا وتيها وفخرا أذله الله وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه فأعرض عنه فإنه أحمق مغرور بنفسه. هذا لابس ثوب شهرة، وهذا في النساء كثير، أن يقال عنها صاحبة الثوب الفلاني، صاحبة الثوب الفلاني، أو أنهم يعملون حفلة زفاف ما سمع بها الأولون والآخرون ليقال أن فلان هذول عملوا ليشتهر ذكرهم بين الناس، النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلن النكاح، لكن ما قال أسرفوا وابذخوا وارموا الطعام وغالوا في الملابس والفقراء من المسلمين يموتون من فقرهم، ما فلذلك هذا القضية الشهرة وأن يذيع صيته بين الناس ويتكلمون عن حفلته وعن وليمته وما حصل فيها. ولا شك أن من الأسباب المشتركة بين حب الرئاسة حب الظهور الإعجاب بالنفس، يعني من الدوافع الإعجاب بالنفس. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، هذا مهلك إعجاب المرء بنفسه، فيرى لنفسه من الميزات والفضائل من وسوسة الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان، يرى أنه صاحب فضل، أنه صاحب ميزة، أنه إنسان شريف، إنسان صاحب قدرات، يتوهم هذا ولا بد أن ينشر فضله في العالمين. وكذلك من أسبابه الرغبة في ثناء الناس وإرادة المنزل عندهم. ومن أسبابه أيضا التربية الخاطئة في البيت أو المجتمع، كأن يقدم ويثنى عليه في حضوره وليس بذلك، فيتوهم أنه فعلا إنسان مهم ويتصرف بناء على هذا الأساس. ومن الأسباب القريبة من هذا أن يبتلى بأناس أحداث أغرار يضعونه في غير موضعه ويرفعونه ويقولون شيخنا المبجل وقال شيخنا وهو ليس بشيء. والواقع أيها الإخوة، الواقع السيء يساعد على الشهرة والرئاسة. الناس إذا جهلوا العالم والعلماء الحقيقيين، العلماء العارفين ندرة، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، ويتكلم أي واحد من الدهمة والرويبض ينطق في أمور العامة، والواحد يبرز بسرعة من أنصاف الجهال ويدرس ويجلس إليه ويستفتى ويفتي، والناس في حاجة. المجتمع أحيانا يساعد على بروز هؤلاء هذه النوعية، ويقال فلان المحاضر فلان والمؤلف فلان، وينبغي أن يعالج المرء المصاب بهذا المرض نفسه بكثير من العناية. ومن ذلك التواضع لله، التواضع لله. العلماء كانوا يتكلمون في كتبهم عن أبواب مهمة بعنوان خمول الذكر. خمول الذكر ما مقصود به؟ الإنسان يسعى إلى إخفاء عمله وإخفاء ذكره، محو اسمه، فلا يبقى إلا عبوديته لله. عن ثوبان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. فقال عمر بن الخطاب: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. قال ابن الأثير رحمه الله في شرح العبارة الأخيرة في حديث واردي الحوض: هم الذين لا تفتح لهم السدد، أي لا تفتح لهم الأبواب، لو جاء إلى مكان طردوه، قالوا هذا فقير، هذا مسكين، ليس لك مكان عندنا، لا تفتح لهم الأبواب. هؤلاء وراد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا الشخص الذي يظهر أمام الناس أنه مهين وذليل، ليس له قيمة، ليس له قيمة، لو جاء إليهم دفعوا مدفوع بالأبواب، اذهب عنا، هذا الرجل ربما لو أقسم على الله لأبره. من العلاج المهم لهذه المسألة التواضع لله وإخفاء العمل، إخفاء العمل. عن عوف بن مدرك قال: كنت عند عمر إذ جاءه رسول النعمان بن مقرن قائد الإسلام في الفتوحات، فسأله عمر عن الناس، فقال: الرجل أصيب فلان وفلان وآخرون لا أعرفهم. فقال عمر: لكن الله يعرفه، ما يضرهم أن ما عرف عمر ولا غير عمر، لأن الله يعرفهم. إخفاء العمل أمر مهم كان السلف يحرصون عليه رحمهم الله تعالى، وسنسوق بعض الأمثلة على ذلك. ومن أعظم من كان يمثل هذا المعنى أويس القرني رحمه الله تعالى. هذا رجل عجيب وسيرته عجيبة، ومع إخفاء الرجل لنفسه إلا أن الله أبقى لنا ذكره فنحن نقتدي به ونتأثر من سيرته. قال عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أوس أويس، وله والدة، وكان به بياض يعني برص، فأذهبه الله عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم: له والدة هو بها بر. من أسباب سعادة الرجل هذا بره بأمه، لو أقسم على الله لأبره. هذا من أهل اليمن الرجل: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال عمر لأويس: فاستغفر لي، فاستغفر له. قال عمر: أين تريد؟ هو خارج من اليمن مع الأمداد إلى الجيوش الإسلامية في الشمال، في الشام والعراق. قال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها وصية، أعطيك توصية؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان العام المقبل حج رجل من الناس من تلك الناحية التي ذهب إليها أويس، فسأله عمر عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. ثم جاء الرجل هذا إلى أويس، ذهب إلى أويس فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي أنت. أويس يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، قال: أطلب يا أيها الناس، أطلبوا من أويس أن يستغفر لكم. الرجل هذا يقول: يا أويس استغفر لي. يقول: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت حديث عهد بسفر صالح. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح. قال: استغفر لي. قال أويس: لقيت عمر؟ أويس يقول الرجل: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه اختفى. هذه رواية مسلم أيضا. وفي رواية للحاكم: لما أقبل أهل اليمن جعل عمر رضي الله عنه يستقر الرفاق. عمر حافظ الحديث من زمان، والحديث في ذهنه. عمر يريد أن يعرف الرجل، فيقول: هل فيكم أحد من قرن؟ حتى أتى عليه قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرن. فرافع عمر بزمام أو زمام أويس، فناوله عمر فعرفه بالنعت. عمر عرف الرجل، عمر كان فطنا وكان عنده فراسة، لا يقول لشيء كذا إلا كان. فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: أنا أويس. قال: هل كان لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل بك من البياض؟ قال: نعم. دعوت الله تعالى فأذهبوا عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. الله أبقى موضع درهم في سرة أويس من البرص ليتذكر نعمة الله عليه، أبقاه في موضع خفي، نعمة الله عليه أبقاه في موضع خفي، ليس في وجهه عيبه، في سرته. دعوت الله تعالى فأذهبه عني إلا موضع الدرهم من سرتي لأذكر به ربي. فقال له عمر: استغفر لي. قال: أنت أحق أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وله والدة، وكان به بياض، فدعا ربه فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته. قال: فاستغفر له. قال: ثم دخل في أغمار الناس فلا يدرى أين وقع. ذهب أويس، اختفى. قال: ثم قدم الكوفة، فكنا نجتمع. الراوي يقول، راوي القصة عند الحاكم أسير بن جابر، قال: كنا نجتمع في حلقة فنذكر الله في الكوفة، وكان يجلس معنا هذا أويس ولا يدري عن أحد أنه أويس، فكان إذا ذكرهم وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره، حديث غيره. ففقدته يوما، فقلت لجليس لنا: ما فعل الرجل الذي كان يقعد إلينا؟ لعله اشتكى، يمكن مريض. فقال رجل: من هو؟ فقلت: من هو؟ وصفه. قال: ذاك أويس القرني. فدللت على منزله فأتيته، فقلت: يرحمك الله، أين كنت ولماذا تركتنا؟ فقال لم يكن لي رداء فهو الذي منعني من إتيانكم. قال فألقيت إليه ردائي فقذفه إلي رفض أن يأخذه. قال فتخاليته ساعة يتجادل في يحاول في أخذ الرداء، ثم قال أويس لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته فرآه علي قومي قالوا انظروا إلى هذا المرائي لم يزل في الرجل حتى خدعه وأخذ رداءه، لو أخذت رداءك سيتهمونني بهذا، فلم أزل به حتى أخذه أضغط عليه وأخذه. فقلت انطلق، فقلت قال الرجل هذا أسير من جابر انطلق أسمع ما يقول الناس عنه. فلبسه لبس أويس الرداء فخرجنا فمر بمجلس قومه فقالوا انظروا إلى هذا المرائي لم يزل بالرجل حتى خدعه وأخذ رداءه. فأقبلت عليهم فقلت ألا تستحيون لما تؤذونه؟ والله لقد عرضته عليه فأبى أن يقبله. قال فوفدت وفود من قبائل العرب إلى عمر فقال فكان فيهم سيد قومه في هذا الوفد الذي جاء إلى عمر، فقال له عمر بن الخطاب أفيكم أحد من قرن؟ فقال له سيدهم نعم أنا. فقال له هل تعرف رجلا من أهل قرن يقال له أويس من أمره كذا ومن أمره كذا؟ فقال يا أمير المؤمنين ما تذكر من شأن ذا ومن ذاك؟ فقال له عمر ثكلتك أمك أدركه مرتين أو ثلاثة. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن رجلا يقال له أويس من قرن من أمره كذا ومن أمره كذا. فلما قدم الرجل هذا الذي تحدث مع عمر لم يبدأ بأحد، لما قدم على بلدة أويس لم يبدأ بأحد قبله، فدخل عليه فقال استغفر لي. فقال ما بدأ لك؟ قال إن عمر قال لي كذا وكذا. قال ما أنا بمستغفر لك حتى تجعل لي ثلاثة. قال وما هن؟ قال لا تؤذيني فيما بقي ولا تخبر أحدا بما قال لك عمر ولا تخبر بما قال لك عمر أحدا من الناس. ونسيت الثالثة الراوي. قال الذهبي إسناده على شرط مسلم، أشار الذهبي إسناده على شرط مسلم. روى الإمام أحمد وهو حديث صحيح قال لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربيعة ومضر. قبيلة ربيعة كله عن بكرة أبيها وقبيلة مضر كله عن بكرة أبيها، كم عددهم؟ في واحد من أمة محمد ما هو نبي سيدخل بشفاعته عدد مثل عدد ربيعة ومضر يدخلون الجنة بشفاعة هذا الرجل يوم القيامة. انتهى الحديث بقول عليه الصلاة والسلام إنما أقول ما أقول. قال الحسن البصري إنه أويس القرني، وقد ورد في رواية أنه أويس لكنها ضعيفة. هؤلاء الناس إذا فقدوا طلبوا وإذا طلبوا هربوا، وكان السلف رحمهم الله حريصين على إخفاء أعمالهم ويكرهون الشهرة. عن عبدة بن سليمان المروزي قال كنا في سرية مع عبد المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز، فخرج إليه رجل يعني من المسلمين فقتله، ثم آخر خرج من الكفار خرج إليه نفس رجل المسلمين فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطرده ساعة فطعنه فقتله. المسلم قتل ثلاثة، تحدي أمام الجيشين. فازدحم إليه الناس إلى هذا المسلم، فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك وإذا هو يكتم وجهه بكمه يخفي وجهه بكمه، فأخذت بطرف كمه فمدت فإذا هو ابن المبارك. فقال عبد الله المبارك لرجل هذا وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟ وعن أبي عمرو الصفار قال حاصر مسلم حصنا قائد إسلامي فندب الناس إلى نقب منه من يدخل ليفتح لنا، فما دخله أحد. فجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتح الله عليه، فنادى مسلم أين صاحب النقب أين صاحب النقب، فما جاءه أحد. فنادى القائد في الجيش إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي فعزمت عليه إلا جاء. فجاء رجل فقال استأذن لي على الأمير، فقال له أنت صاحب النقب؟ قال أنا أخبركم عنه. فأتى مسلم فأخبره عنه فأذن له، فقال له إن صاحب النقب الرجل هذا المتخفي يأخذ عليكم ثلاثا: ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمر له بشيء يعني من المال، ولا تسأله ممن هو، ولا تستخبر عن اسمه. قال القائد مسلم: فذلك له. فقال الرجل: أنا هو. هذا الرجل لأن القائد أمر لابد أن يطاع، القائد قال: عزمت عليه إلا أن يأتي، لابد أن يطاع. فكان مسلم لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب. وكان السلف يبتعدون عن الشهرة قدر ما استطاعوا. قال عاصم الأحول: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام فتركه. وعن خالد بن معدان أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة. وقال محمد بن سيرين لثابت: يا أبا محمد، لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، فلم يزل بي البلاء حتى قمت على المصطبة. قال معمر: كان في قميص أيوب بعض التذيل، يعني فيه طول قليل بس ما هو مسبل، فقيل له السبب وأنت قدوة، فقال: الشهرة اليوم في التشمير، اليوم صارت الشهرة أنهم يحسرون يعني ليقال هؤلاء يتبعون السنة. وهذه قصة عن ابن نجيد القدوة المحدث وكنيته أبو عمرو. من محاسنه أن شيخه الزاهد أبا عثمان الحيري طلب في مجلسه مالا لبعض الثروات. الشيخ جالس قال: يا أيها الناس، الثغر الفلاني يحتاج إلى مال. فتأخر، ما حد جاء بمال، فتألم الشيخ وبكى في الدرس على رؤوس الناس. فجاءه ابن نجيد بألفي درهم فدعا له الشيخ، ثم إنه نوه به صارت مناسبة، فقال: قد رجوت لأبي عمرو بما فعل، فإنه قد ناب عن الجماعة، يعني ذكر اسمه وعرف به أنه هو الذي قدم المال وعمل كذا وكذا. فقام ابن نجيد الذي قدم المال وسط الناس وقال: لكن إنما حملت من مال أمي وهي كارهة، فينبغي أن ترده لترضى، رجع المال ترضى أمي. فأمر أبو عثمان بالكيس فرد إليه، فلما جن الليل جاء بالكيس والتمس من الشيخ ستر ذلك، أرجع الكيس. هو أصلا قال الكلام مورى، استخدم التورية لأجل أن ينفي عن نفسه التزكية التي زكاه بها الشيخ على الملأ. لما صار الليل أرجع كيس النقود. فهذا شيء من حال السلف في هذه المسألة، يجب أن يتعظ أصحاب الشهرة به، والذين يحاولون الصيت، والذين يلبسون ثياب الشهرة ينبغي عليهم أن يعلموا ما لصاحب ثوب الشهرة يوم القيامة من العذاب والنكال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار. رواه أبو داود بن ماجه وحديث حسن. عن ابن محيريز: سمع فضالة بن عميد وعبيد وقلت له: أوصني. قال: خصال ينفعك الله بهن، إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل. وفي رواية: إن استطعت أن تعرف أن تعرف ولا تعرف، وتسأل ولا تسأل، وتمشي ولا يمشى إليك فافعل. ما أحب الله عبد إلا أحب أن لا يشعر به، يعني يكتم أمره على الناس. وعلينا أيها الإخوة بالتواضع، فإن الله مع المتواضعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. فإذا تواضعت الله يرفعك بين الناس، وإذا تكبرت الله يذلك بين الناس. ولا بد أن يكون عندنا من يعطينا النصيحة من المخلصين. عمر بن عبد العزيز قال لمن معه لغلامه: إن الولاة قد جعلوا العيون على العامة، وإني جعلتك عيني على نفسي، ما ترى علي عين إلا وتنبهني عليه. وينبغي أن ننظر في قصور أنفسنا وأن نجالس المتواضعين والعلماء الصالحين، لأن الإنسان يعرف قدره عند ذلك، وأن نحاسب أنفسنا بالكلمة والحركة. وإذا عُتبنا في شيء لا ننفي عن أنفسنا التهمة، وإنما نسأل الله السداد. وينبغي علينا أن نمنع المداحين الذين يمدحون في وجوهنا ونسكتهم ولا نرضى بمدحهم. وينبغي أن نربي الناس على هذا المفهوم وأن نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يرزقنا الإخلاص. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد من الناس فيه نصيبا يا رب العالمين. اللهم عظم أجورنا واغفر زلاتنا. اللهم إنا نستغفرك لما لا نعلم من الشرك ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.